بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يؤتيه من يشاء ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله عز وجل ذو الفضل العظيم، واسألوا الله من فضله. يبقى بنتعلم أننا نطلب هذا العطاء وهذه السعة من الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، وبالتالي الإنسان يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى كل بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ولقد آتينا داود منا فضلا. يبقى الإنسان دوما يعني لما يرى هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وإن طلب المزيد لا يطلب إلا من رب سبحانه وتعالى. لو توجه الإنسان بهذه النظرة إلى رب سبحانه وتعالى في تحقيق ما يطلب، عند ذلك حيتلاشى منه ذلك الحسد. لأن الحسد هو أن ذلك الحاسد يحسد ذلك المحسود على فضل رب سبحانه وتعالى، على فضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا واسألوا الله من فضله. فهذه صورة من الصور، قد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. كذلك أيضا من هذه الدروس، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يبقى تعريف العباد بنعم الله عز وجل، وأن النعم تقابل بالشكر والعبودية، النعم تقابل بالشكر والعبودية. وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى كما أعطاك الله عز وجل ومن عليك بهذه العطايا وتلك النعم وهذه المنح، يبقى تقابل ذلك بمزيد من العبودية، مزيد من الأعمال الصالحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين ذلك الفضل الذي تفضل به سبحانه وتعالى على داود، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ربنا سبحانه وتعالى من على داود بالعلم ومن عليه بالملك، وربنا سبحانه وتعالى سخر له هذه المخلوقات لكي تسبح مع داود عليه السلام، وألن له الحديد. يبقى كان يشكل هذا الحديد يعني كما يريد. ولذلك أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يبقى كان الحديد لين بيشكله كما يريد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يبقى نقابل النعم دي بمزيد من الطاعات. كلما أحدث الله عز وجل لك نعمة فلتحدث لها شكرا. يبقى كل نعمة بينعم بها ربنا سبحانه وتعالى علينا، يبقى المقابل كده أن نحدث ذلك الشكر لله عز وجل، يبقى عبودية لله عز وجل. ولما الإنسان يصبح في كل يوم في عافية، يبقى دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى تقابل ده بمزيد من الأعمال الصالحة. في غالب الأحوال إن إحنا مع ألف الإنسان للنعم يعني لا يراها. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يبقى الكلام ده بنتذكره مع كل اللحظات. يعني أنا الآن بفضل الله في صحة، لست في مرض، أنا الآن في عافية. فعلى ذلك يوميا أنت ما زلت على تلك الحالة، دي نعم كلها متجددة. لكن في غالب الأحوال نحن مع ألف إنسان لنعمة لا يراها، دايما بيبحث عن الجديد، يبحث عن معين. دي نعم كلها متجددة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى ما زلت في عافية، يبقى دي نعمة نعم رب سبحانه وتعالى. ما زلت في عافية، بالأمس كنت في عافية، واليوم كنت في عافية، وقبل ذلك كنت في عافية، دي نعم متجددة. يبقى هذه نعم متجددة، يبقى العبد كده يظهر ويستزيد من الأعمال الصالحة مقابل هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. في كل يوم أنت تصبح آمنا في سربك، في سربك، فعند ذلك أيضا هذه نعمة، نعمة رب سبحانه وتعالى. يبقى ده مزيد من الطاعة، اعملوا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يبقى أتخير من الأعمال الصالحة التي أتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى، وأن أستعين بنعم الله عز وجل على طاعته وعلى القرب من الله عز وجل. وبالتالي القاعدة، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى المطلوب أن أنا أستشعر بهذا الإحسان وهذا الفضل وهذا الإنعام. يبقى دايما كده تذكير العبد لنفسه، تذكير العبد لنفسه. يبقى وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى كما أحسن الله عز وجل إليك، يبقى تقابل هذا الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن يبقى المطلوب أن أنا أشعر بهذا الإحسان وهذا الفضل والإنعام من الله تبارك وتعالى. يبقى دايما كده رؤية القلب لنعم الله سبحانه وتعالى، رؤية القلب لنعم الله عز وجل. وكذلك إقرار الإنسان باللسان وعمل الإنسان بجوارحه من خلال هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وأحسن كما أحسن الله عليك، فالله تعالى اصطفانا على الإسلام. هذه من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، أنه قد اصطفاني واكتباني على الدين. من نعم الله عليك سبحانه وتعالى أنه وفقك إلى تلك الطاعة، حيث نرى من حرم من هذه الطاعات. يبقى دي طاعات، أنت بترى من حرم من هذه الطاعات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك وجتباك واصطفاك وهداك إلى صراط المستقيم. طب نقابل النعمة دي بإيه؟ يبقى بمزيد من الأعمال الصالحة، شكرا لله سبحانه وتعالى. يبقى شكر العبد لربي أن أستزيد بالأعمال الصالحة مقابل ما أنعم الله عز وجل بي عليه. أنا الآن الحمد لله على الإسلام، وبالأمس كنت على الإسلام، وقبل ذلك كنت على الإسلام، والله تعالى جعلني أولد من أبوين مسلمين، وربنا سبحانه وتعالى يصل لنا أن نتعلم ذلك الدين، وأن نقرأ في كتاب الله عز وجل، ونتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من نعم، يبقى تقابل بمزيد من الشكر والعبودية. بتزداد الطاعة دايما مع ازدياد العمر، يبقى تزداد الطاعات مع ازدياد العمر. يبقى لا نرجع كده قرقرة، لا، ده المطلوب كل ما أنا بتقدم في العمر ومع هذه النعم كلما أستزيد من طاعة الله عز وجل. يبقى مع تقدم العمر يستزيد العبد من طاعة ربه سبحانه وتعالى. وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى ده أساسا ثوابت عندنا. يبقى ده الكلام ده دي ثوابت، وأحسن كما أحسن الله عليك، يبقى دي مبادئ وثوابت وأصول نحن ننطلق من خلالها. أيضا من هذه الدروس المستفادة، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى سميع الدعاء، ربنا سبحانه سميع الدعاء، يجيب دعاء من دعاه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منه عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سليمان، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. يبقى احنا بندعو، وقد لا يرى الإنسان يعني تحقيق ما طلب بعينه، لكن كما احنا نتعلم من السنة أن الدعاء لك بها إحدى هذه الخصال، إما أن هو تعطى عين ما طلبت، وإما أن يدفع عنك من البلاء بقدره، وإما أن يدخر لك ثواب هذا الدعاء يوم القيامة، لأن الدعاء عبادة. وهذا أيضا الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر، سليمان عليه السلام دعا ربه سبحانه، والله تعالى أعطاه ذلك الملك، استجاب لدعائه. يبقى استجاب لدعائه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء من دعاه. ده بيتطلب مننا ان احنا لا نغفل ابدا عن هذه الطاعه وتلك العباده. الدعاء هو العباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعاء من دعاه. وكما يعني بينت لنا السنة هنا، حتى يعني قد بينقطع في بعض الأحيان أمل الإنسان في الدعاء، دعا ودعا ودعا ولكن لم يرى تحقيق ما طلب، فبيغفل بعد كده ويتكاسل عن الدعاء. ده لقلة فهم الإنسان. لكن لما احنا بنعرف من السنة ان بهذا الدعاء اعطى احدى هذه الخصال، يعطى الإنسان احدى هذه الخصال، اما ان يحقق لك عين ما طلبت، وإما أن هو يدفع عنك من العلو القدري، وإما أن يدخل لك يوم القيامة. يبقى ده ما بيضعش الدعاء، إما كما بيظن البعض قال دعوت ربي فلم يستجب لي. ما الذي قال لك ذلك؟ ما الذي قال ده؟ صريح القرآن يكذب ذلك القول. يبقى لما يقول الإنسان أنا دعوت ربي، يعني بقالي 10 سنوات أدعو ربي سبحانه وتعالى على أمر ما ولم يتحقق بعد، فقد ينقطع الإنسان. نقول لا، قد استجاب الله عز وجل لك الدعاء، استجاب، لكن يا ترى سورة التنفيذ بتبقى ازاي؟ يعني لا دخل الإنسان في ذلك، لا دخل. كان احنا مننا عندنا صورة واحدة، ان هو ان لم اعطى عين ما اطلب يبقى لم يستجب ربي سبحانه وتعالى. لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى الدعاء ما لم يكن بإثم او قطيعة رحم فالله تعالى يستجيب الدعاء، لكن يا ترى هنعطى بإيه؟ يبقى انا هستمر في الدعاء، هستمر في الدعاء واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واحنا دايما كده بننبه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش لما وضعوا سلك جزور على ظهره وهو في مكه، دعا على فلان، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، عينهم كده. وهؤلاء قتلوا في بدر السنه الثانيه من الهجره. يبقى استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان التنفيذ امتى؟ بعدها بسنوات. يعني يبقى استجاب الله عز وجل استجاب، لكن لا تدخل ابدا في سلطان الرب سبحانه وتعالى. ماذا يحقق لي من هذا الدعاء؟ يبقى انت دعوت استجاب الله عز وجل لك، يعني استجاب. زي انسان كده يعني جاب مصحف وقف لله سبحانه وتعالى، خلاص انت هذا الوقف يجري لك الثواب، يعني حتى لو لم يقرأ فيه إنسان، خلاص أنت أوقفت هذا المصحف لله أو هذا الشيء ده لله، يبقى أنت هيجي لك الثواب بغض النظر بقى. طب يا ترى حد بيقرأ فيه أم لم يقرأ في ذلك المصحف؟ يبقى كذلك أيضا دعوت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى طلب مني أن أدعو، فأنا دعوت ربي سبحانه وتعالى والله تعالى استجاب الدعاء. طالما لا يكون بإثم وقطيعة رحم، لكن يا ترى عين ما أطلب حينفذ؟ ده كله مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. أنا عبد أقف عند الحدود لا أتعداها، يبقى أقف عند الحدود لا أتعداها. يبقى قلة فقه الإنسان في الدين ممكن هي بتكون الدافع للانقطاع لجهله. يبقى لجهله قال أنا بقالي 10 سنوات بدعو ولكن لم يحقق ما أطلب، يبقى على ذلك ده الجهل، يعني ده الجهل بينقطع بعد كده، لأنه يعني وكأنه هي صورة واحدة لقبول الدعاء. لا، ده الدعاء استجيب ذلك الدعاء، ولكن أنت تعطى به إحدى هذه الخصال كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه السلام دعا قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسن له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى برضك هنا أحسن كما أحسن الله إليك، يبقى نستزيد من العمل الصالح مقابل ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعم. اللي بيخلينا ان احنا اساسا قد لا نستزيد من الاعمال الصالحه ومن الطاعات عدم رؤيه الانسان للنعم. وعشان انا ارى النعم يبقى لابد اعطاء الفرصه لنفسي لكي اتفكر كده واتامل في نعم ربي علي سبحانه وتعالى. يعني عشان انا ما هي نعم ربي علي سبحانه وتعالى؟ لابد ان انا نعطي الفرصه لنفسي خلوه كده أقتطع من وقتي ثم أفكر في هذا الأمر. فكر يا ترى إيه نعم ربي عليه سبحانه وتعالى. يبقى أنا كده أحدد أنعم الله جل علي بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن، بالسنة، بالصلاة، بالصيام وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك أن سد عليك باب المعصية، صرف عنك ذلك الكيد وهذه المعصية وهكذا. يبقى أنا أعدد نعم ربي علي سبحانه وتعالى. احنا مر علينا سورة النحل واتعلمنا من سورة النحل يعني كيف نرى النعم، وان النعمة هي أساسا بتندرج تحتها النعم الكثيرة، يعني النعمة الواحدة بتندرج تحتها النعم الكثيرة. يبقى لما انا بشوف الارض ممهدة وكذلك ايضا يعني انتقل من مكان لمكان عن طريق هذه المواصلات ومع ذلك المال الذي ادفعه كأجرة، كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنا يعني أذهب إلى مكان أنا أريد أن أحضر ذلك الدرس ولكن مكان بعيد، لا أقوى على السير إلى ذلك المكان ولا أصل إليه إلا عن طريق يعني أن يكون هناك مركب، يعني أي دبة بيركب الإنسان، فممكن الدبة متوفرة ولكن ليس معك المال، فأنت معك المال وكذلك وجود الدبة. الأرض أيضا حنجد أنها ممهدة، دي كلها نعم ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى سخر لنا ذلك الكون ولكي ينتفع به الإنسان وأيضا يعني يسرع علينا القيام بتلك العبادة. فإحنا محتاجين أن إحنا أقتطع من وقت كده وبالتالي أنظر وأدقق النظر إيه نعم ربي علي سبحانه وتعالى، وكل نعمة أنا أشوف المقابل، مقابل النعمة دي أنا فعلا استزدت من الأعمال الصالحة ولا أنا مجرد أن أنا قمت بحصر جانب من هذه النعم فقط. لا، أنا بقوم بحصر النعم لكي أقابل النعمة دي بمزيد من الطاعات. يبقى كل نعمة تقابل إيه؟ بالشكر والعبودية. يبقى زي ما احنا بنقول كل مسألة بتعلمها بتقابل بالعمل عشان يكون المزج بين العلم والعمل، وإلا أنا حنسأل عن كل ما أعلمه، حنسأل عند ربي سبحانه وتعالى ما مدى انتفاعي به، مدى تطبيقي، يبقى حيسأل عن علمي فيما عمل به. يبقى دي مسائل دي يبقى ثوابت عندنا، وبالتالي أنا لا أغفل أغمض العينين عنها، يعني لا أغمض العينين عن هذه المسائل. يبقى أنا أعلم أنني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسنسأل عن عملي فيما علم. يبقى كل ما عرفته، كل ما تعلمته، يبقى المقابل كده طبقت الكلام ده ولا لا؟ هذا علم نافع، العلم أن أنا أطبقه ده العلم النافع. أما ما تعلمت ولم أطبقه يبقى هذا حجة لله عز وجل على العبد لما نسأل يوم القيامة لماذا لم تنفذ كذا، أما علمت أن ربك سبحانه وتعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا. جهلي بالمسائل دي يبقى يقع الإنسان في المحظور نتيجة الجهل. يعني احنا يبقى كل مسألة بنعلمها يبقى احنا بنطبقها، لأننا كما بينا ان الجهل ده اما انك انت جاهل المسألة ابتداء او انك انت عارف المسألة تعلم المسألة ولكن لم تطبق. يبقى في كل الأحوال الجهل لم يطبق لجهله، وانت ايضا تعلمت ولكن لم تطبق، فانت تتساوى مع هذا الجاهل. يبقى من لم يطبق ما تعلمه يبقى هذا ايضا صورة من صور الجهل، صور من صورة الجهل. وإلا لماذا لم تطبق؟ يبقى حالك كحال الجاهل للمسألة. يعني كما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى تساوى مع ايه؟ مع من لم يسمع. يبقى من لم يسمع لا يطبق. طب انت سمعت، طب لماذا لم تطبق؟ يبقى حالك كحال من لم يسمع. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لان الغرض من السماع سماع قبول الاجابه انك انت تنفذ، ان لم ينفذ يبقى على ذلك حالك كحال الذي لم يسمع. يبقى لما علمت المساله يبقى اياك ان يكون حالك كحال من لم يتعلم المساله. يبقى في فرق بينك وبين الذي لم يتعلم، الفرق ده حنجده في التطبيق، وإلا هذا جاهل المسألة وأنت لم تجهل المسألة ولكن أنت لم تطبق كما أن الجاهل لم يطبق. يبقى يتساوى من علم ولم يطبق مع الجاهل أنه لم يطبق لجهله. يبقى على ذلك إحنا ننتبه لهذا الأمر. أيضا من هذه الدروس المستفادة وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى عشان نقطع كده الجن يعلم الغيب، لذلك احنا بنقرأ في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مش عارفين لأنهم لا يعلمون الغيب. هنا أيضا هو ده دليل قائم أنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. يجيش بقى كاهن كده يعني يقول أنه يعلم الغيب، يقول يعلم الغيب، لا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وهذه الجنة هذه أكبر مثله أنهم لا يعلمون الغيب، ده هم استمروا في ذلك العذاب المهين أساسا وما كانوا يعلمون بموت سليمان عليه السلام. يا ترى يبقى كانوا حبوا، لو كانوا يعلمون الغيب يبقى كانوا ممكن يلبسوا في ذلك العذاب المهين أبدا. ولذلك فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، مع أنه ميت أهو حقيقة واقعة ميت، ولكن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، لما هي نخرت العصا فخر. فلما خر تباينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا عارفين فعلا الغيب ما كانوش حيبقوا في العمل ده المهين، في العذاب المهين ده هو. يبقى على ذلك يبقى ما الجن لا يعلم الغيب إلا الله. جيش بقى كاهن أو عراف يقول أنه يعني ينبئك بأخبار الغد، لا يعلم الغيب إلا الله. يبقى الجن يبقى حتى لو كان هذا كان بيستعين بالجن، الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كلام صريح أهو. يبقى عشان حتى إيه يعني نغلق ذلك الباب، حتى يغلق ذلك الباب. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يعني انتبه، يبقى بيكون التولي والإعراض، وطبعا كما بيّن لنا ربنا سبحانه كيف أنعم على سبأ بهذه النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أدي وصف البلدة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، يبقى أعرضوا ولم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد هذه نعم، نعمة الرب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى نعمة التوحيد. يبقى ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يبقى التوحيد نعمة، أن الله تعالى اصطفاك على الشهادتين هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفاك على التوحيد. وعشان تعرف النعمة انظر المقابل، يعني عشان الإنسان يعرف ما به من نعم يبقى انظر إلى أيضا إلى الآخرين في ذلك الأمر، كيف أنعم الله عز وجل عليك واصطفاك. مع فقر الإنسان ممكن يبقى فقير جدا وهناك من الأغنياء، ولكنه لم يوفق إلى التوحيد وإلى الإسلام، لم يوفق إلى التوحيد وإلى الإسلام. فأنت وفقت إلى توحيد الله عز وجل وإلى هذا الدين مع فقر الإنسان الشديد، يعني مع فقر الإنسان الشديد، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطي الآخرين مع غناهم، مع يعني كثرة الأموال والأولاد، مع احتلال لهذا المركز المرموق أو وصول إلى ذلك المركز المرموق، ولكن هو لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتعرف نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، يبقى هذه نعمة. ولذلك رب سبحانه أنعم على هؤلاء بهذا الرزق الوفير، بلدة طيبة ورب غفور، لكن قابلوا ذلك بإيه؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سائل العارم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل قنط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. يبقى ليه بقى كان التبديل ده هو ده جزاء وفاقا؟ لأنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى ولم يعني يخلصوا العبادة ربهم سبحانه وتعالى. وهل نجازي إلا الكفور؟ يبقى ده جزاء وفاقا. وجعلنا بينه وبين القرى التي وركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقال ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. أيضا من هذه الدروس المستفادة فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ده كان يعني قسم الشيطان، يعني ده كان قسم الشيطان أقسم، قال فبعزتك أقسم بعزة الله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى لما طرد الشيطان من الجنة يبقى أقسم برب سبحانه وتعالى بعدما أعطاه الله عز وجل المهلة التي طلبها، قال أنظرني يوم يبعثون قال إنك من المنظرين يوم الوقت المعلوم. فعند ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. يعني ترى يا ترى الشيطان لما أقسم كده وصل إلى بغيته إلى هدفه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى ده كان كله ظن من الشيطان، يعني ده ظن، يعني نقول الشيطان إزاي قرأ الإنسان وإزاي استقرأ من حاله، يعني كيف قرأ؟ يبقى تفرس في الإنسان وكيف قرأ الإنسان. وبالتالي على ذلك أقسم برب فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. لكن الشيطان عارف كويس جدا أن المستمسك بدين بديني والمستمسك بشريعة ربي سبحانه وتعالى لا منفذ للشيطان عليه، ما فيش منفذ. يعني عندما يوسوس لك الشيطان يعني أنت محصن، لما يكون الإنسان محصن كده بالتوحيد وأنه مطبق لشرع ربي سبحانه وتعالى يبقى ده التحصين، يبقى لا يستطيع الشيطان أن يتسلل لهذا الإنسان. ولو ألقى بالخاطرة على ذلك كان لها الطرد السريع، كانت تطر طردا سريعا لأنه محصن. يبقى ده التحصين أهو، يبقى هذا الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى في حصن حصين. ولذلك لا منفذ للشيطان أن يتسلل إلى نفوس المخلصين الذين أخلصوا هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وآمنوا وأيضا صححوا ذلك الإيمان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى الشيطان ليس له سبيل على عباد الله المخلصين. لذلك ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعون إلا فريقا من المؤمنين. يبقى ظن إبليس كده كان ظن إيه؟ يعني صحيح وصل إليه، وصل حقق مآربه وحقق إيه؟ بغيته. قال ربي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني قال إن أكثر الناس حيتبعون الشيطان، ويبقى حيتبعوا الشيطان أكثر الناس، يبقى حيضل هؤلاء يضل هؤلاء. والكلام ده احنا بنراه من خلال الأمم السابقة، ما الأمم السابقة دي كلها اللي ضلت وكتب الله عز وجل عمل الدمار والهلاك، كانوا هم عبدوا الشيطان، اتبعوا أمر الشيطان، كفروا بربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي كان قال دول لما تنظر كده الى الامم السابقه اللي كفرت بربها سبحانه وتعالى يعني. واذا نظرت الى الحال حتى يعني حال الواقع اللي احنا بنعيش فيه, ما هناك من كفر بالله عز وجل نسب الله عز وجل الولد, نسب الله عز وجل الصاحبة, من عبد البقر, من عبد الحجر, من عبد الشجر, يعني دي لا نقول آلاف مؤلفة بل ملايين البشر على هذه العقائد الفاسدة في كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ما كل دول أضلهم الشيطان, يعني كل دول أضلهم الشيطان, يبقى دعاهم إلى الكفر بالله فكفروا. سواء بقى كان الكفر ده بأن قالوا أن الله المسيح ابن مريم, أو أن الله ثالث ثلاثة, أو أن المسيح ابن هو ابن الله, أو غير ذلك من الأقوال الفاسدة, ونسب الله عز وجل الصاحبة, ونسب الله عز وجل الولد, وقالوا أن الملائكة بنات الله, ومنهم من كفر بالله سبحانه وتعالى, أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى, منهم من عبد الشجر أو الحجر أو البقر أو غير ذلك, كل دول استزلهم الشيطان. ولذلك يبقى ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى لما أقسم الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. يبقى عشان أنا أنقذ نفسي لابد أن أخلص لله سبحانه وتعالى, يعني لابد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى, وأنا أجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى وأحافظ على إيماني وأصون هذا الإيمان يعني من أي مسألة من مسائل الشرك. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى لما بنقرأ الآيات دي إلا فريق المؤمنين يعني قليل, وقليل من عباد الشكور زي ما احنا قرأنا كده, وكذلك أيضا وما أكثر الناس ولو حصد بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الآيات دي بتفزع الإنسان, تخوفه, خليني إن أنا يعني أسعى أن أكون من الطائفة التي استثناء ربنا سبحانه وتعالى. طب السبيل إزاي؟ السبيل مش بالتمني يعني, لكن التطبيق العملي, وأيضا السير على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم, إن إحنا نهتدي بهداية القرآن, وإن إحنا يعني نأخذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نأمن الزلل, حتى لا تزل القدم. يبقى هؤلاء لما زلت أقدام هؤلاء انحرفوا عن منهج الله, يبقى المطلوب ان انا لا انحرف, مطلوب ان انا استقيم. قل امنت لا ثم استقم, فاستقم كما امرت. الاستقامه على منهج الله عز وجل, استقامه, ومش دي يعني كلمه بتقال لكن ده التطبيق بقى العملي, ان انا استقيم على امر ربي سبحانه وتعالى. انظر كده توجيهات الايات ترشد الى ايه, وطبق الكلام ده مباشره. يعني احنا ممكن يعني انا اعلم ان الآية ترشد الى كذا, لكن فين بقى التطبيق العملي, فين وقع الآية في حياتك؟ فآيات دي احنا لابد ان تنفذ في واقع حياتنا, ولابد ان انا فعلا اجتهد واجد على ان اسير في الطريق المستقيم بلا انقطاع, واطلب ذلك العون والمدد من الله تبارك وتعالى. يبقى بحدد كده انا عشان اسير في الطريق المستقيم بيلزم الإنسان أن يتبع تعليمات القرآن, توجيهاته, إرشاداته. يبقى لا أنحرف, أطبق يعني ما أتعلمه من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, ده تجد بقى يعني هائم على وجهه طالبا للدنيا لم تكن له الرغبة في الآخرة. وإن كانت له الرغبة في الآخرة ممكن تكون عبارة عن أمنية بيمني نفسه أن يكون من أهل الجنة, وأنه يعني هو أفضل من غيره بكثير, لكن هو لم يستقم بعد على أمر رب سبحانه وتعالى. فيعدوهم ويمنيهم وما يعدوهم الشيطان إلا غرورا. يعني الإنسان كده بيفعل معصية ويرى في نفسه أنه أفضل من غيره, ليه؟ لأن هناك من يفعل الكبائر أما هو فلم يصل بعد إلى فعل الكبيرة. فبيرى في نفسه أنه ما زال أفضل من غيره. لا، ده أنت وغيرك بتقيم على الكتاب والسنة، إحنا جميعا بنقيم على الكتاب والسنة. يعني أنا تقييمي مش أقارن نفسي بك أو تقارن نفسك بي، لا ده مش تقييم كده. أنا وأنت يبقى في معيار إحنا بنوزن عليه، نوزن على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. وإلا يعني كما ضربنا لذلك المثل قبل ذلك، يبقى رجل بيجمع الصلوات ورجل لا يصلي، أيهما أفضل؟ فلما تبقى المقارنة كده ما يقول لك والله اللي بيجمع الصلوات أفضل ما يصليش أساس، لا هذا فاسد وهذا فاسد، لأن إحنا ده بنعايره على الكتاب والسنة، ده بنعايره على الكتاب والسنة، ده يصلح يجمع الصلوات ما يصلحش يبقى ده فساد، الذي لا يصلي ده فساد أيضا. لكن في غالب الأحوال لما بتيجي المقارنة يبقى بـ بـ بندخل أنا في هذا الحيز الضيق فقط، لا وبالتالي يوم أفضل، أيوم أفضل، يبقى اللي بيجمع الصلاة ولا اللي ما يصليش خالص؟ هيجي يقول لك لا اللي بيجمع الصلاة ده أفضل من ده. أنت بتقارن فاسد بفاسد، يعني فاسد بفاسد، فده فساد وده فساد. وأنا تقييمي للأمر إن ده أساسا بزن على الكتاب والسنة، وده بزن على الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة ده فاسد، ده فاسد في الكتاب والسنة، ده فاسد. يبقى على ذلك إحنا، لكن في بعض الأحيان بندخل مقارنة بهذه الصورة فلا ننتبه. فإحنا بننتبه أيضا أن عشان أكون أنا مستقيم على أمر الله عز وجل يبقى لازم أفعل ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى، لازم أفعل هذا الأمر. وبالتالي أنت لا تنظر، لا تقارن نفسك بغيرك، وإلا حنجد أنك أنت ممكن يعني الشيطان يدخل الإنسان بهذا المدخل، أنت أفضل من غيرك، يعني أنت لم تصل بعد إلى فعل الكبيرة، أما فلان فإنه يفعل الموبقات، فيرى في نفسه أنه هو الأفضلية على الرغم أنه أساسا عنده فساد، يعني عنده فساد حتى لو كان بيرتكب يعني هذه الصغائر وكان مصر على فعلها. فلذلك إحنا بننتبه أن عشان أنا أنقذ نفسي يبقى لازم أستقيم على أمر الله. الشيطان يبقى يحتار معك الآن، ليس هناك مدخل يتسلل خلال إليك، ليه؟ لأنك أنت أغلقت عليه المداخل والمنافذ باتباعك لكلام ربك سبحانه وتعالى، تنفذ ذلك بحذافيرك، تنفذ ما تتعلمه من القرآن والسنة. فيا ترى الشيطان يدخل منين؟ ليس له مدخل، لأنك أنت محصن بالكتاب والسنة، محصن. يبقى ده الكلام لما أنا أثبت هذا الأمر ويستقر ذلك الأمر في النفس، يبقى ده المنهج اللي احنا بنسير عليه. أنا مستسلم كده، أنا منقاد، يعني أنا مسلم نفسي تماما للكتاب والسنة، مسلم نفسي تماما للكتاب والسنة. قال الله تعالى افعل، يعني ليس هناك تردد. قال الله تعالى لا تفعل، ليس هناك تردد، لا أفعل لا أفعل، افعل افعل. يبقى سورة ده سورة العبد الطاعة لله عز وجل، مستقيم على أمر ربي، اللي هو مستسلم فعلا تماما للكتاب والسنة. قال افعل افعل من غير أخذ وعطاء، يعني مفيش طب ناخد ندي في المسألة، مفيش أخذ وعطاء في المسألة. قال الله تعالى افعل افعل، في قالوا أو قالوا أو قالوا، حنبدأ في التردد؟ لا، أنا يعني أريد أن أعيش بنفسية الصحابة رضي الله عنهم، لما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بعيش بنفسية الصحابة. لو أنا كنت معاهم كنت حنفذ إيه؟ حنفذ لما ينفذوا، أنفذ اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان أنا ما خليش بيني وبين النبي حائل، فيش وسائط أهو، يعني ليس بينك وبين الله عز وجل وسائط. فقال ربكم دعوني أستجب لكم، يبقى رب سبحانه يعني طلب منا الدعاء مباشرة، ما باخدش وسائط. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسالة، نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك البلاغ المبين. فعلى ذلك أنا أريد أن أعيش بنفس النفسية وكأني أعيش في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكون في زمرة الصحابة رضي الله عنه. فالصحابة لما كان بيأتيهم الأمر ما كانوش بيترددوا، كان التنفيذ الفوري. فأنا أعيش بالنفسية ده، هي لو عشت بالنفسية دي هتعيش في سعادة، تعيش في سعادة. وإلا التردد ده هو، طالما في تردد يبقى ممكن إن أنا أبتعد عن تفعيل هذا الأمر. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان القبول المباشر والتطبيق الفوري، تطبيق الفوري، يعني ده أمر حياتي بعده إيه أمر آخر، فكان ينفذ ثم يستقبل ما يأتي بعد ذلك. فاحذر من مداخل الشيطان،